الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهدي. هذه قراءة من حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. قال: الباب 54 في ذكر المادة التي خلق منها الحور العين وما ذكر فيها من الآثار وذكر صفاتهن ومعرفتهن اليوم بأزواجهن. فأما المادة التي خلق منها الحور العين فقد روى البيهقي من حديث الحارث بن خليفة قال: حدثنا شعبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحور العين خلقنا من الزعفران. قال: هذا الحديث أخرجه البيهقي في البعث والخطيب البغدادي في التاريخ وذكر السيوطي في الدر المنصور وزاد نسبته لابن مردوي. قال البيهقي: وهذا منكر بهذا الإسناد ولا يصح عن ابن علي. قلت: ولكنه حديث فيه شعبة. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا علي بن الحسن بن هارون الأنصاري حدثني الليث ابنة الليث ابن أبي سليم قال: حدثتني عائشة بنت يونس امرأة الليث ابن أبي سليم عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الحور العين من الزعفران. قال الطبراني: لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به علي بن الحسين بن هارون. قلت: وقد رواه إسحاق بن راهوي عن عائشة بنت يونس قالت: سمعت زوجي ليث بن أبي سليم يحدث عن مجاهد فذكره موقوفا عليه وهو أشبه بالصواب. ورواه عقبة بن مكرم عن عبد الله بن زياد عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قوله: ولا يصح رفع الحديث وحسبه أن يصل إلى ابن عباس. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله عروسا لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقت من زعفران. وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنس وعن تابعيين وهما أبو سلمة ومجاهد. وبكل حال فهن من المنشآت في الجنة ليس مولودات بين الآباء والأمهات. يعني الله أنشأه في الجنة نشأه. المادة التي خلقنا منها ليست فيه. الله يخلق ما يشاء ما يشاء، لكن الله خلقهم وليس من نسل يعني أولاد يعني. وقد رواه الطبراني من حديث عبد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد لا يحتج به. ورواه أبو نعيم حدثنا علي بن محمد الطوسي حدثنا علي بن سعيد حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني حدثنا منصور بن المهاجر حدثنا أبو النضر الأبار عن أنس يرفعه: لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها وخلق الحور العين من الزعفران. وإذا كانت هذه الخلقة الآدمية التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب وجاءت الصورة من أحسن الصور، فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك؟ الله المستعان. وقد روى أبو نعيم حديث عيسى بن يوسف ابن الطباع حدثنا حلبس ابن محمد الكلابي حدثنا سفيان الثوري حدثنا مغيرة حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله المسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. وروى بقية بن الوليد حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: فما تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئا إلا مطروا. قال: يقول كثير: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. وقد روي في مادة خلقهن صفة أخرى. قال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خلاش حدثنا عبد الله بن نهيب حدثنا سعيد بن أيوب عن عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن عباس قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ عليه قباب من ياقوت

وقال ابن أبي الدنيا حدثني الحسين بن يحيى وكثير العنبري حدثنا خزيمة أبو محمد عن سفيان الثوري قال قطع نور في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل فيه من ذلك النور فنظروا فوجدوا ذلك من حوراء ضحكت في وجه زوجها. ورواه الخطيب في تاريخه من حديث عبد الله بن محمد الكرخي قال حدثني عيسى بن يوسف الطباع حدثني حلبس ابن محمد حدثنا سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبق شجرة في الجنة إلا ورد. وقال ابن المبارك حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن طال من تظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط والمقيمات فلا نظعن ونحن الخالدات فلا نموت في أحسن أصوات سمعت وتقول أنت حبي وأنا حبك ليس دونك مقصر ولا وراءك معدل يعني ميل عنك يعني.